بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح كتاب أو نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه قد فرغنا من باب قضاء الفوائد وأوقات المنع والكراهة، وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله باب سجود السهو. قال رحمه الله: باب سجود السهو. سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما وهو لنقص سنة تأكدت، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه، وإن تعددت كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جهرا أسر، أو ترك تكبيرين، أو إن عدما تشاهديه أو جلوسا لهما، وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبلا، وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفل عبادة، كالجهر في السر وركنا تزيدي، والشك في الإتمام أو في العدد، والأكل والشرب ونفخ قلا، والقيء والتسليم سهوا كلا، أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، وفي محلات القيام قد عكس. باب سجود السهو، هذا من إضافة شيء إلى سبب، أي السجود الذي سببه السهو. هذا السجود فيه مسائل كثيرة، تعرض الناظم لما تيسر منها بقوله سن لسهو. إذن أول مسألة هي حكمه عموما. طبعا هو عبارة عن سجود يجبر به ما يحصل من خلل في الصلاة، وهو عبارة عن سجدتين بينهما جلوس ثم سلام، قيل بعد تشهد وقيل لا كما سيأتي. فهو يقول لك سنة لسهو، أي أن مذهب الإمام مالك هو سنية سجود السهو، وقد وقع خلاف في سجود السهو من حيث حكمه، فقيل إنه سنة كما هنا، وقيل إنه واجب. ويؤيده عن القول بالوجوب ظواهر النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليسجد في بعض الأحاديث، ولهذا اختير القول بوجوبه لا سيما إن كان عن نقص واجب. طبعا لعله سبقت المسألة في غير هذا الموضع إلى يعني الإشارة إلى مسألة، وهي ما ينبني على تقسيم أفعال الصلاة، حيث إن بعض المذاهب كالمالكية والشافعية ليس عندهم ما يعرف بالواجب، وإنما عندهم فرائض أو أركان وبعدها مباشرة سنن ومستحبات أو هيئات عند الشافعية. وهذا التقسيم معناه أنه بعد الأركان لا يوجد شيء آخر واجب، مرحلة وسط ما في بين الركن والسنة. بينما الحنفية والحنابلة عندهم شيء اسمه الواجب غير الأركان، فهذا الواجب مثلا عند الحنابلة يجبر إذا سهى عنه الإنسان بسجود السهو، ولهذا يقولون السهو سجود السهو عن ترك الواجب واجب. بل إنه حتى في مذهب المالكية رحمهم الله حقق الدستوقي في حاشيته أن مقتضى المذهب وجوب السجود القبلي، ولهذا سبق معنا في المبطلات أنهم قالوا إذا كان القبلي عن ترك ثلاث سنن وطال فإن الصلاة تبطل. طيب نقول لهم كيف تكون باطلة؟ نسأل هنا، يسأل سائل يقول كيف تبطل وهو سنة؟ وهذا مشكل فعلا، لأنهم رجحوا أن الراجح أن السنن لا تبطل الصلاة بتركها عندهم، وإن كان عندهم شيء من خلاف في ذلك في من تركها عمدا، وهذا لم يتركها عمدا بل قد يكون تركها نسيانا ومع ذلك أبطلوا صلاته. ولهذا قالوا هذا لما كان يعني قبل السلام صار كأنه ركن من أركان الصلاة أو نحو ذلك، ولهذا قالوا مقتضى المذهب وجوب السجود القبلي في الحقيقة، لأنه جبر لشيء ولجزء من الصلاة إن كان هو عن سنن مؤكدة عندهم. ولهذا عموما لعل الأرجح وأحسب أنه اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سجود السهو واجب وليس سنة، وهذا هو الذي يعني يتمشى مع ظواهر الأدلة، خاصة إذا كان كما قلنا جبرا لما يكون عند بعض أهل العلم واجبا وبعض أهل العلم يسميه سننا. إذا كان الراجح وجوبه توجه حينئذ أن يجب البدل، لأن البدل له حكم المبدل منه، هذه قاعدة فقهية عندنا. أما إن كان مثلا لزيادة لترغيم الشيطان فهذا قد يتجه القول بعدم وجوبه، ولو قيل بوجوبه يعني أيضا له وجه، لكن حتى لو قيل بعدم وجوبه فالأمر فيه أسهل، لأنه ليس جزءا من الصلاة مثلا وليس، ولكن الأحوط عدم تركه مطلقا سواء كان قبليا أو بعدين. سنة لسهو سجدتان، إذن هذه هيئته كيفيته، سجدتان فيهما، يعني هذا فيهما يعني فيهما فليتشهد، فيهما لعله يتعلق بفليتشهد، يعني أي فليتشهد فيهما وليسلم منهما. إذن هذه هي المسألة الثانية، وهي كيفية سجود السهو. كيفيته قال لك سجدتان بعدهما تشهد بعدهما تسلم بعدهما تسليم. فأما السجدتان والتسليم فهما ثابتان في الأحاديث الصحيحة بلا إشكال، خلافا لبعض السلف الذين قالوا لا سلام منهما. وأما وكذلك فيه تكبير ولم يذكره المصنف، لكنه ثابت فيها تكبير. طيب، وهذا أيضا ثابت في الأحاديث. أما التشهد فهو موضع نزاع، جمهور الفقهاء على مشروعية التشهد، وهو مذهب الجمهور سوى الشافعية، وذهب الشافعية إلى أنه لا تشهد فيهما. وقد جاء في بعض الأحاديث وضعفت، وجوز بعض مشايخ المحدثين المعاصرين تحسينها بمجموع الطرق، قال يحتمل أن تتحسن بمجموع الطرق لكنها تحتاج إلى نظر واستقراء، يعني عفوا يعني اعتبار لهذه الطرق ونظر فيها. وأيضا من جهة الأثر، فإن ابن مسعود رضي الله عنه وهو راوي حديث السجود البعدي روي عنه من طريقين يعني يشد بعضهما بعضا إن شاء الله، بل بعضهما قد يقال بصحته استقلالا، أنه كان يتشهد. وهو راوي الحديث السجود البعدي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد، لأنه هو الذي روى هذا الحديث وذكر قصته مفصلة، وهذا يعطي أثره مزيد قوة ومزيد نحو به أن يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن التشهد قوي، قول بالتشهد ليس كما يظنه كثير من الناس من جهة الأثر، فهو قوي، سواء باعتبار أن الأحاديث الرافعة المرفوعة قد تكون قابلة للتحسين، أو وهذه الحجة الأقوى ثبوته نقول إن شاء الله عن ابن مسعود وهو راوي الحديث البعدي بالتفصيل. وبعضهم قد يقال بأنه يشرع في السجود البعدي دون القبلي، لأن القبلي، وهذه جملة تفاصيلها تطول ولا يناسب المقام بسطها هنا. نعم، على كل الأمر في هذا يعني واسع. من رأى أن أحد ظواهر الأحاديث الصحيحة ليس فيها تشهد كما نحى إليه الشافعي رحمه الله، باعتبار أن مثلا حديث ذي اليدين أبو هريرة رضي الله عنه فصل طريقة السجود تفصيلا، ومع ذلك ما ذكر أنه سجد، وكذلك في حديث ابن بحينة وغيره، وبالتالي الأمر يعني قابل للاجتهاد. وهو لنقص سنة تأكدت قبل السلام. أنت الآن يتكلم عن مسألة الثالثة، وهي سبب سجود السهو، وسببه ينحصر في الجملة في النقص والزيادة والشك. وهناك صور طبعا أخرى من اجتماع هذه اثنين من هذه الثلاثة أو الجميع. فقال لك هو لنقص سنة تأكدت. المنقوص من الصلاة، الآن بدأ بالسبب الأول وهو النقص، المنقوص من الصلاة لا يخلو إما أن يكون فريضة على تقسيم المالكية رحمه الله، أو سنة أو مندوبا. فأما الفريضة فلا يجبرها سجود السهو، وهذه مسألة مهمة جدا أن نعرفها وأن نشرحها لعامة الناس. سجود السهو لا يجبر الأركان، ما يصلح مثلا إنسان منفرد أو إمام يترك الفاتحة ثم يسجد سجود السهو، أو إنسان مثلا يترك تكبيرة الإحرام ثم يسجد سجود السهو، أو يترك ركعة ركوع يعني ركوعا ثم يسجد سجود السهو، هذا لا يجزي عنه، أو مثلا سجود أو حتى الجلسة أو أي شيء يعني من الفرائض لا يجبر بسجود السهو، فرائض التي هي فرائض على من سهى عنها. وأما المندوب والمستحب فهو لا يشرع له عند المالكية رحمه الله السجود فضيلة، قالوا من سجد لفضيلة قبل السلام بطلت صلاته، وفي حكم الفضيلة السنة الخفيفة، وأما ما إذا ما هو الذي بقي الذي يشرع له سجود السهو عند المالكية؟ هو السنة المؤكدة، والسنة المؤكدة التي يسجد لها محصورة في كما نعلم وكررناه في غير هذا الموضع في هذا البيت اللي هو سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثمان، هذه الثمانية التي يسجد لتركها سجود السهو. سيناني معناها السر والسورة بعد الفاتحة، والمقصود بها القراءة بعد الفاتحة عموما يعني سواء كان سورة أو غير سورة. سيناني شيناني التشهدان، جيماني الجهر والجلوس للتشهد، التآني التسميع والتكبير، لكن التسميع الواحدة والتكبير الواحدة قالوا كل واحدة خفيفة، لا بد أن يكون اثنتين فأكثر فيكون سهى عن تكبيرتين أو عن تسميعتين أو عن تكبيرة وتسميع، هذه السنة، ما سوى ذلك لا يسجد له. ولهذا قال ابن عاشر لما ذكر هذه قال هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا، يعني كل السنن الأخرى تعتبر في حكم المندوب في أنه لا يسجد له. وبعضها سنن مؤكدة جدا لكنها مفصلة عن الصلاة مثل الإقامة، إذا سهى عنها الإنسان لا يسجد لها لأنها ليست جزءا من الصلاة. طيب إذن هذا هو السبب الأول. ثم استطرد أيضا في ذكر هذا في مسألة رابعة وهي موضع سجود السهو، هل هو قبلي أو بعدي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وخلاصته يعني المذهب المالكي طبعا بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن جميعه بعدي مثل أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم ذهب إلى أنه جميعا قبلي مثل الشافعي رحمه الله، والأحاديث في الحقيقة جاءت بهذا وهذا، ولهذا رأى بعض أهل العلم أن منه قبليا ومنه بعديا، فمثل المالكي رحمه الله فصلوا فقالوا إن ترك إن نقص فيناسب أن يسجد قبل السلام لجبر هذا النقص الذي حصل في الصلاة، وإن زاد فيناسب أن لا يزيد زيادة أخرى فيسجد بعد السلام، وإن نقص وزاد المالكية يقولون يغلب النقص، هذا هو تلخيص مذهب المالكية. وأما الإمام أحمد فقالوا إن نتبع النص، ما جاء قبليا فقبلي فهو قبلي، ومن جاء بعديا فبعدي، وما وغير ذلك تبع شيخه. من هو شيخ الإمام أحمد؟ الشافعي، بمعنى أنه يقول الجميع قبلي إلا ما ورد به النص أنه بعدي. إذن هذه هي خلاصة المذاهب في هذا. طيب شيخ الإسلام اختار مذهب المالكية وقيل إنه قال أعدل، هذا هو أعدل الأقوال. وبعض أهل العلم قالوا الراجح أنه يخير ما دام أن النصوص ليست صريحة في هذا ولا هذا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حصل كذا، يعني جاء في بعض النصوص التقييد بأن هذا يسجد قبل أو بعد، قالوا ما جاء النص فيه قبليا أو بعديا فيتبع النص، وما لم يأتي فالتخير لأن إطلاقات الشرع لا تقيد يبقى هكذا. وقد نقل بعضهم ما هو كالاتفاق بين أهل العلم أن من قدم وأخر فلا حرج، إنما هذا على سبيل الأفضلية، وهذا الاتفاق يعني يحتاج إلى تحرير، لأن المالكية يقولون إن قدم وأخر صح، هذا من جهة الحكم الوضعي، أما من جهة التكليف فلا يقولون هكذا. المعروف عندهم يقولون إن أخر كره وصح، وإن قدم حرم وصح، لأنه يقولون أدخل في الصلاة ما ليس منها، فيبدو أن هذا الإجماع يحتاج إلى تحرير، وينظر هل هذا الخلاف حادث بعد حصول الإجماع وأن نقل الإجماع ليس بدقيق ينظر. قال لك وإن تعدد، هذه مسألة خامسة في سجود السهو، وهو إذا تعدد موجب سجود السهو تداخل، فأنت مثلا إذا نقصت مثلا عدة أشياء كلها يشرع لها سجود السهو يكفي في ذلك سجود سهو واحد ولا يتعدد بتعدد موجبه. ثم ضرب أمثلة قالك كترك داخل كلها في الثمانية التي سبقت، كترك تسميعين أو إحدى السور أو قام من ثنتين، ترك تسميعين واضح كما ذكرنا، أو إحدى السور واضح كما ذكرنا، أو قام من ثنتين يعني ترك الجلوس الأوسط وهذا يشتمل على جلوس وتشهد فيسجد، أو جهرا أسر، هذا الإسرار في موضع الجهر يعتبر نقصا لأن الجهر زائد على الإسرار، أو ترك تكبيرين واضح، أو إن عدم تشهديه يعني سعى عن التشهدين وأتى بالجلوس، أو جلوسا لهما، وغالبا أن الجلوس يكون معه التشهد بخلاف التشهد قد يسهو عنه الإنسان مع إتيانه بالجلوس، كان يجلس ويسهو عن أن يتشهد، بخلاف العكس يندر كيف سيتشهد وغير جالس لم يجلس، يعني يتشهد قائما هذا نادر، لكن على كل هذا يندرج في هذه الصورة. وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبله، وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفاء العبادة. كما ذكرنا إذا كان اجتمع إذا كانت زيادة فقط من غير نقصان فإنك تسجد لها بعد السلام بعد وفاء العبادة، يعني بعد وفاء بعد انتهاء الصلاة، وفى الشيء معناه انتهى يعني. وإن يكن اجتمع زيد والنقص حلا بالصلاة فيغلب النقصان ويسجد قبلين، هذا هو مذهب المالكي. ثم ضرب أمثلة ذلك، قال لك الجهر، يعني يبين لك أمثلة للزيادة المحضة. قال لك الجهر في السر، قلنا الجهر يعتبر زائد على السر، فإذا جهرت في موضع السر فقد زدت. وركنا تزدي، يعني إذا زدت سجودا أو كذا ساهيا. والشك في الإتمام أو في العدد، المالكية عندهم من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية، لكن قد يبين وفي نسخة وليسجد البعدية، يعني أن من شك في شيء فيبني على اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على مسيق، كما رواه مسلم. وهذا فيه أيضا تفاصيل كثيرة وخلاف لأهل العلم، أنك إذا شككت في أنك في شيء ما أتيت به وأنت لست بموسوس ما هو حكمك؟ المالكية والجمهور عندهم تطرح الشك مطلقا، تبني على الأقل. فإذا مثلا هل شككت أو لا، فأنت لم تسجد، تعتبر نفسك لم تسجد. وإذا تعد نفسك أنك لم تسجد، وإذا شككت هل سجدت واحدة أو لا أو اثنتين تعتبر نفسك واحدة، شككت هل ثلاثة أو أربعة تعتبر ثلاثة، وهكذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجح ويبني بالقرائن وعلى غالب الظن. وبعضهم قال نجمع بين الحديثين، هناك طبعا أحاديث قال فليتحرى الصواب في حديث ابن مسعود وفي الصحيحين، وبعضهم قال نجمع بين الحديثين يتحرى الصواب، فإن لم يترجح له شيء يرجع إلى إيش؟ إلى اليقين ويبني على الأقل، وهذا رجح هذا القول لأن فيه جمع بين الأحاديث. طيب على مذهب المالكي أننا قلنا يبني على الأقل ويأتي معناه، مثلا إذا شك هل ثلاثة أو أربعة يعتبرها ثلاثة ويأتي بالرابع. الآن في الواقع يحتمل أنها أربع ويحتمل أنها خمس، فبالتالي إما تامة وإما زائدة، وبالتالي قالوا يسجد بعد السلام، وهذا هو مضطرد مع مذهبي، لأنه إما أن الصلاة كاملة ليست ناقصة وإما فلا يحتاج أن يسجد قبل السلام، وإما زائدة فيسجد بعد السلام. فلهذا قالوا من شك وبنى على اليقين يسجد بعد، هذا هو المضطرد يعني في المذهب. أما في الحديث، حديث أبي سعيد الذي أصلا هو الأصل في المسألة، فقد جاء تقييده بأنه يسجد قبل السلام في بعض الروايات، ولهذا هذا مما يشكل على مذهب أن الزيادة قبل والزيادة بعد وكذا. بعضهم حاول أن يجمع وبعضهم قال يا جماعة ما في شيء صريح في هذا، فالأصل التخيير يعني. وأما إذا كان على سبيل الأفضلية والاجتهاد فلا بأس، لكن ما يعني قد لا يضطرد في جميع الصور. والشك في الإتمام أو في العدد، يعني شككت هل أكملت أو هل شككت في العدد أو شككت في شيء أصلا هل أتيت به أو لا، كل هذا عند المالكية تبني على اليقين. وأيضا من الزيادات عند المالكية الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة، تبه لهذا، زيادة فعلية من غير جنس، حتى لو كانت من غير جنس الصلاة، طبعا من جنس الصلاة واضح، وحتى لو من غير جنس الصلاة أيضا تعتبر زيادة، بخلاف الزيادة القولية. الزيادات القولية لا يسجد لها حتى لو كانت من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة، الزيادة القولية من جنس الصلاة لا يسجد لها. مثلا إنسان سهى فكرر الفاتحة لا يسجد، لكن إذا سهى فمثلا أكل أو شرب يقولون هذه زيادة زادها في الصلاة فيسجد، هكذا هو المذهب. كذلك قال لك ونفخ قل، لأن النفخ الكثير يبطل الصلاة. والقيء إذا قاء يقولون هذا فعل زائد فيسجد بعد السنة، هكذا مذهبهم. والتسليم سهوا كل، أيضا إذا سلم قبل تمام الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، سلم ثم لما عرف أكمل الصلاة ثم سلم ثم أتى بالسجود بعديا. ما وجه الزيادة هنا؟ السلام هذا الأوسط الذي في الوسط، هذا في غير محل زيادة، فقالوا هذا. وزاد أيضا كلاما كلاما وسلاما على مذهبهم ينقلون. طيب قال كلا أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، يعني حتى الكلام الذي أذكره هو لعله ويأتي في كلام الشارح أن الكلام أيضا إذا زاده فإنه يسجد، لكن لا غير مستيقن أنا من هذا، إن شاء الله يأتي. أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، كذلك إذا كان بعد الاثنتين نسي سجود الجلوس الأوسط فقام ثم قعد، مثلا قبل أن يستتم قائما. هم المالكية عندهم أصلا منذ أن يفارق بيديه وركبتيه عليه أن لا يرجع، لكن لو رجع، هذا ليس يعني ينبغي له أن لا يرجع، لكن لو رجع فإنهم يقولون زاد هذا القيام، القيام الذي في الأول ما أكمله مثلا وراجع أو كذا، يقولون زاده فهذه زيادة فيسجدها. ولهذا قال لك أو بعد ثنتين استوى ثم جلس. وفي محلات القيام قد عكس كذلك، يعني مثلا إذا في يعني زاد شيئا في محلات القيام أو كذا. وأما ولعله يقصد إذا جلس في موضع القيام فإنه يسجد قبليا. ننظر ماذا قال. نعم قال لك آية، نعم قال لك يعني في الموضع الذي لا جلوس فيه جلس فإنها زيادة أيضا فحينئذ يسجد. قال الشارح رحمه الله ثم شرع يتكلم على سجود السهو وما يتعلق به من أحكام، فقال باب سجود السهو إلى آخره. قوله باب سجود السهو أي في أحكام السهو وما يتعلق به. والسهو الغفلة والنسيان بمعنى، وفي النهاية لابن الأثير السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم، وهذا هو السهو الذي ذمه الله. وأما الشيطان وأما السهو فيه فقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع لأمته. يعني فرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة، ولهذا قال الذين هم عن صلاتهم، ما قال الذين هم في صلاتهم سهو، لا عن صلاتهم. وأما السهو فيه فقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع لأمته، وجبره بالسجود ترغيما للشيطان. فإن قلت كيف يسهو النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه معمور بجلال الله، قلت جاز في حقه فقد سهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن باشتغال قلبه بتعظيم الله تعالى. وإلى هذا المعنى أشار بعضهم بقوله يا سائلا عن رسول الله كيف سهى صلى الله عليه وسلم. والسهو عن كل قلب غافل الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى سره لعل، نعم يعني روحه ونفسه، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. انتهى. من العقد الجوهري على العبقري لشيخ المرحوم الشيخ سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا أحمد الطاهر. وقد عرف الشيخ الخرشي السهو بقوله والسهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أو لا، وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر. وبعضهم يقول ذكر، يقولون ذكر اللسان بالكسر وذكر القلب بالضم، الله أعلم. والفرق بين السهو والغفلة أن الغفلة تكون عما لا يكون، والسهو يكون عما يكون. تقول غفلت عن شيء حتى كان، ولا تقول سهوت عنه حتى كان، لأنك إذا سهوت عن شيء لم يكن، ويجوز أن تغفل عنه ويكون. وناقشه محشيه العدوي في هذا الموضوع فقال قول عما لا يكون أولى حذف لا قوله. وهذه الأمور يعني اصطلاحية، ولهذا بعضهم كان يسمي سجود السهو بغير هذا الاسم. فالظاهر أن السهو هنا بالمعنى اللغوي الذي هو قريب من الإيش، من النسيان والترك وما إلى ذلك، لكن كما هنا مقصود به غير متعمد. وأما السجود لما تركه عمدا فالجمهور يقولون ما تركته عمدا فلا يجبره السجود. يعني مثلا تركت سنة عمدا يقولون لا يشرع، لأن هذا سجود السهو ليس سجود العمد، خلافا للشافعية. قالوا السهو يكون عما يكون الأولى إثباته بدليل ما بعدهم. قول المصنف سنة لسهو يعني أن سجود المصلي لسهوه سنة لفعل. طبعا بعض أهل العلم فرقوا بين السهو والنسيان وكذا، كما صاحب المراقع حيث قال نعم زوال ما علم قل نسيان، والسهو في العلم والعلم في السهو له اكتنان. لكن هذا يعني ليس دائما مضطردا، فربما يكون اصطلاحا أو غير ذلك، ينظر إلى أهل اللغة ولا ينبني عليه كبير شيء بالنسبة للفقه. سنة لسهو يعني في ظني والله أعلم، يعني أن سجود المصلي لسهوه سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ذي اليدين. وقد جمع بعض من المواضع التي سهى فيها صلى الله عليه وسلم فقال سهى النبي في الصلاة فعلما من اثنتين وقيام منهما كذا إلى خامسة قد وقف، وأنه لسورة قد حذف. نعم هكذا ضبطها هنا سجدتان بيانا لصفة هكذا قال لسجود لصفة سجود السهو ونائب فاعل سنة، فلا تجزي واحدة ولا يجوز ثلاث كمن عقد الإجماع على ذلك فيهما أي في القبلي والبعدي، ويحتمل في الزيادة والنقصان. فلو سجد الظاهر أنه أن فيهما متعلق به فليتشهد كما قلنا. نعم قال أي في القبلي والبعدي ويحتمل في الزيادة والنقصان. فلو سجد واحدة وتذكرها قبل السلام أضاف إليها أخرى، فإن كان سلم سجد الأخرى وتشهد وسلم ولا جلسانه. قال لك إذا سجد واحدة وتذكرها قبل السلام أضاف إليها أخرى، فإن كان سلم للسجود السهو سجد الأخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه قبليا أو بعديا على مذهب المدون. لأنهم قالوا السهو في سجود السهو هذه مسألة مهمة، من سهى في سجود السهو فلا سجود عليه. حتى لا يتسلسل ثم يسهو في سجود سهو السهو ثم وهكذا، فقالوا لا قطعا للسنة. وخالف اللخمي في القبلي لقوله فيه بالسجود بعد السنة، فليتشاهد أي يعيد التشهد ولا يدعو فيه ولا يطوله، ومثله ما لو أقيمت عليه الصلاة، يعني يختصر ما يدعو وما يطول، أو خرج عليه الخطيب كذلك خطيب الجمعة، أو سهى عن التشهد حتى سلم الإمام ما يدعو بعد سلام الإمام. قد سبق في المكروهات أن الدعاء بعد سلام الإمام المكمل أنه من المكروهات. وليسلم منهما، فالسلام من السجود القبلي وسلام الصلاة، ومن وهذا واضح طبعا، ومن البعدي والسلام الزائد كما قال في العبقري مع سلام آخر، وهو أي السجود إذا كان لنقص سنة تأكدت، أي من السنن التي تأكدت وقد تقدم بيانها في سنن الصلاة، يكون قبل سلام أي سلام المصلي، هذا إذا كانت مفردة، بل وإن تعددت السنن المتروكة لا خفيفة كالتكبيرة الواحدة ولا خارجة عن الصلاة كالإقامة. قال زجلاوي على خليل: وزاد الوالد تبعا للخرشي في قيود السنة المؤكدة لا تشتهر فرضيتها للاحتراز عن الفاتحة على القول بأنها سنة في الأقل، يعني سنة في أقل الركعات، لأن هناك قول بأن الفاتحة فريضة في أكثر الركعات وقد تقدمها، واحترز بالسهو من العمد أو الجهل فلا سجود فيهم هذا، وإن وقع فيهم الخلاف بالبطلان وعدمه انتهى من المالكي عندهم خلاف من ترك السنة عمدا هل تبطل صلاته أو لا، لكن لا يسجد سجود السهو. ثم مثل لترك السنن الموجبة للسجود فقال: كترك تسميعين يسمع الله لمن حمده مرتين بالنسبة للإمام والفذ، لأن المأموم لا يسمع، أو إحدى السور أي السورة التي معهم القرآن في الفرض لا في النافلة، لأنها سنة مؤكدة في الفرض، وأما في النافلة فيقولون هي تنزل عن درجة السنة المؤكدة، هكذا مذهبهم. أو قام من ثنتين وترك الجلسة الأولى فإنه يسجد لذلك كله سجدتين قبل السلام، أو جهرا أسر، وكذلك يسجد قبل السلام من أسر، لأن هذا كله نقص، لأن هذا كله يعتبر نقصا، من أسر في أو يعد نقصا، من أسر في محل الجهر في الفرض لا في النافلة في الفاتحة أو مع السورة لا في السورة وحدها، يعني كأن الجهر بالسورة أو الإصرار بالسورة أو كذا حكمه يختلف عن الفاتحة، كذلك في النافلة أخف من الفريضة. أو ترك تكبيرين، يعني أن من ترك تكبيرتين غير تكبيرة إحرام أو تكبيرة مع سمع الله لمن حمد، طبعا تكبيرة إحرام لم تنعقد صلاته من تركها وهي فريضة لا تدخل معنا فيها، أو تكبيرة مع سمع الله لمن حمده فإنه يسجد قبل السلام سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، أو إن عدمت التشهدين وكذلك يسجد قبل السلام من ترك التشهدين. ويتصور ترك التشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء، كما قلت ترك التشهدين قد يكون في جمع البناء والقضاء فعرف. هذه مسائل عند المالكية مثلا في ما يعرف بالرعاف، مثلا فصل الرعاف عندهم إنه يبني، يعني مثلا شخص أصابه الرعاف بعد أن صلى مع الإمام ركعة مثلا يذهب ومثلا يغسل الدم ويأتي ويكمل الصلاة، فهذه الركعات التي تفوتها التي تفوته يبني. طيب إذا كان مسبوقا أصلا هيكون عليه ركعات يقضيها فيجتمع عليه القضاء والأداء بعد والبناء عفوا، وهذا في صور كثيرة وكذا وكذا وتفاصيل، فقال لك في مثل هذا ممكن أن يقع اجتماع ترك التشهدين قبل السلام. وفي الدسوق وحاصل الجواب أنه يعقل السهو عن التشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء في المسألة الملقبة بأم التشهدات، يعني مثلا لكثرة التشهدات في انتهى باختصار منه، أو جلوسا لهما أي التشهدين. قوله وإن يكن زيد نقص حل، يعني أنه إذا اجتمع مع الزيادة نقص، كما إذا سهى عن السورة أو عن تكبيرتين وزاد ركعة فغلب النقصان على الزيادة وسجد لذلك قبلا أي القبلي، ثم شرع في بيان السجود للزيادة فقال وإن تكن تمحضت زيادة، يعني خالصة يعني ليس معها نقصان، أي لم يجتمع معها نقص فسجد لها بعد وفاء تمام العبادة أي الصلاة، ثم مثل الزيادة المحضة قوله هكذا مكتوب كالجهر في السر، يعني أنه إذا جهر في محل السر كالظهر. طبعا بعض أهل العلم اعتبروا الزيادة الإصرار في محل الجهر أو الجهر في محل السر هل يسجد له، المالكي عندهم وطائفة من أهل العلم يسجد، وكثير من أهل العلم عندهم لا يسجد، عندهم يقولون هذا الشيء خفيف. قال يعني أنه إذا جهر في محل السر كظهر العصر وآخرة المغرب وآخرة العشاء وكان جهره فوق إسماع نفسي، لأن إسماع نفسي يدخل في أقصى مثلا السر مثلا، ومن بجانبه في الفاتحة والسورة أو نعم نفسي وجاء من بجانب عفوا إذا كان أكثر من هذا. قال لك في الفاتحة والسورة والفاتحة فقط سواء كان في ركعة واحدة أو في كامل الصلاة، وكان ذلك في صلاة الفرض لا في النافلة، وركنا تزيدي أي ويسجد بعد السلام لزيادة ركن من أركان الصلاة سواء من أقوالها أو من أفعالها كتكرير الفاتحة للسلام. أنا ما أدري يعني ما أدري تكرير الفاتحة هل الراجح فيه أن فيه السلام؟ الذي في ذهني أنه لا لا لا لا سجود فيه، فما أدري هل الفاتحة يعني خصوها من الأقوال لأنها ركن يحتاج إلى تحريرها للسلام ولا التكبير. والشك في الإتمام أي شك هل أتم الصلاة أم لا، فإنه يبني على اليقين ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام، والمراد هنا بالشك عدم اليقين أو في العدد، يعني ليس المقراد به الشك مستوى الطرفين، يعني لأنهم عندهم إذا شككت تأتي بما شككت فيه، أو في العدد أي في عدد الركعات. وفي زوج لاوي على خليل بحث فيما لو طرأ له الشك بعد سلامه إن كان يلغيه أو يعتبره فيبني على اليقين أيضا. وفي كلامه ما يدل على استقرار الخلاف فيه. وفي الحطاب قال الهواري اختلف فيه، طبعا هواري هذه قبيلة من قبائل البربر في المغرب معروفة ما ينتسب لها جماعة من العلماء، أو المهم قبيلة من قبائل المغرب يعني معروفة وفيها جماعة من العلماء وكذا، ويعني القبيلة التي في السودان هي أصلا آتية من المغرب ولهذا تنتسب نفس النسبة. قال الهواري اختلف فيه، فقيل يبني على بقي على يقين الأول ولا يؤثر طرو الشك بعد السلام، وقيل يؤثر. والأكل أي ومما يسجد فيه بعد السلام، الأكل سهوا والشرب سهوا ونفخ قل والقيء ونفخ قل والقيء إن قل وكان طاهرا، وإلا طبعا قد يبطل الصلاة إن كان نجسا كما تقدم لنا الكلام على هذه المسألة. والتسليم من الصلاة سهوا كلها، وقد تقدم بعض الكلام على هذه في مبطلات الصلاة فليراجع، أو بعد اثنتين استوى ثم جلس، أي بعد ركعتين استوى ثم جلس للجلوس الذي نسيه فصلاته صحيحة ويسجد بعد السلام وبئس ما فعل، لأنه ينبغي له لا يرجع بعد أن يفارق كما تقدم بركبتيه ويديه. إن عاد مطلقا، وفي العبقري الذي هو نظم سهو الأقدري، إن عاد مطلقا ولو بعد القيام صحت ويسجدا لعله إذا بعد السلام. وفي محلات القيام قد عكس، أظن في بعض النسخ أو في محلات القيام قد عكس، أي جلس عقب الركعة الأولى وعقب الثالثة، فإذا كان الجلوس قدر التشهد سجد اتفاقا، وأما إذا اطمأن فقط وقام فقد قيل يسجد وقد قيل لا يسجد، يعني بعض الناس قالوا إذا كانت جلسة خفيفة قد لا يسجد، كما قد قيل وجالس قدر تشهد على وتر سجود، يعني الركعة الأولى أو الثالثة فردية يعني عدد فردي، جلى فيما جلى هكذا، أو دونه اطمأن فالقولان من غير ترجيح لدى البناني لعلها، مكتوب لدى الباني لكن لدى البناني لعلها، وبعضهم يضبطوا هذه اللفظة بغير ذلك. ثم قال ولما فرغ من كلام على السهو في ترك السنن شرع يتكلم على من ترك ركنا في صلاة من صلاة الفرض سهوا، فقال ولا سجود مزي عما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.